من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وصباح جديد مشرق ودافئ بالمشاعر الإنسانية ومبهج وسعيد بالنشاط والحيوية. ودائما عزيزتي المستمعة حاولي تبسيط كل صعب. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك. على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك. احلم بالجاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها الفرحة، الدنيا لو جرح لونها الفرحة. طيب يطول عمر الواحد غير الفرحة. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من الفقرات والأفكار الجديدة من أجل حياة أفضل لك ولأسرتك. وتعالوا معنا لنبدأ أولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. اخترت اليوم الدكتورة إيمان غنيم، فهي عالمة وملهمة مصرية معاصرة. الدكتورة إيمان غنيم جيولوجية مصرية متخصصة في مجال الجيومورفولوجيا، تعمل على تطبيق نظام المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد واستكشاف المياه الجوفية في البيئات القاحلة. حصلت الدكتورة إيمان غنيم على الدكتوراه عام 2002 من كلية الجغرافيا من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، وعملت محاضرة في قسم الجغرافيا أيضا بجامعة طنطا. التحقت الدكتورة إيمان غنيم بالدكتور فاروق الباز في البحوث التي أدت إلى اكتشاف الحفرة الكبيرة في الصحراء، واكتشفت بحيرة كبيرة قديمة مدفونة في الرمال في الصحراء الكبرى. تحية لدكتورة إيمان غنيم على كل المجهودات التي تقدمها من أجل حياة أفضل لكل المصريين. الدكتورة إيمان غنيم هي صورة مشرفة ومشرقة وملهمة لكل فتاة وسيدة مصرية. عزيزتي المستمعة، ونتعرف على الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. نعم نعم يا أخويا، لا ده نقفلها بقى الورشة أحسن. أنت فاكرها طابونة؟ أنت سامعنا كمبورة؟ الكلام ده ما ينفعش معايا، الكلام ده تقوله لغيري. لا انا مستحملك وسايبك عشان تاكل عيش. انت لا ميكانيكا ولا تفهم حاجه في الميكانيكا. اسمع كمبوره، اذا عربيه حسام بيه ما دارتش النهارده واستلمها تورينا عرض قفاك. خلص الكلام. لا لا مش ممكن. ايه ده يا وائل؟ ايه يا نعمه، انت اتخضيتي وبتضحك؟ ايه اللغه دي يا وائل؟ لغه صناعيه يا نعمه. نعم الصناعية دول مش بني ادمين ولا ايه؟ بني ادمين يا ستي ومهمين وعلى عيني وراسي، بس اشكال والوان، وكل لون له فن في التعامل معاه، له لون تاني. واللي انت كنت بتتكلمه ده ايه؟ كمبورة ميكانيكي، واخدها من اول السطر، صبي ميكانيكي وبعدين مساعد ميكانيكي ودلوقتي قسطة ميكانيكي. ده انت قلت له انت لا ميكانيكي ولا تفهم حاجة. صح، ولا تفهم حاجة في الميكانيكا، عادي بنقول له كده. بس العامل ده انسان له كرامه. كرامه في خير. ولا كان سلامه في خير. الاستاذ نجيب الريحاني بقى الله يرحمه، زمن الفن الجميل. بص لي هنا وانت بتكلمني. اشرب القهوه الاول. لا يا مدام وفاء، دي مش اول مره اسمعه يتكلم بالاسلوب ده. ده مع الصناعيه بتوعه، هو مع غيرهم بيتكلم كده؟ لا، بيبقى اسلوبه غير كده خالص. يا نعمه يا حبيبتي، جوزك عارف الاسلوب اللي ينفع مع العمال بتوعه، وانا كنت بشوفهم في مجمع الورش بتاعي. كنت بتشوفي ايه؟ في عامل بيبقى عنده ضمير، ما بيحبش يضيع وقت، بينتج بذمه، وفيه الكسولي اللي ما بيهموش الشغل يطلع ازاي. بس ليهم قصة يوجههم ولا يشخط وينطر وخلاص؟ الثقافة اللي هم تربوا عليها. أيوة، الثقافة هي دي الأساس، وهو ده اللي أنا هشتغل عليه. تشتغلي عليه وحضرتك معي. أنا؟ وانتي مزعلة نفسك ومشغولة بالموضوع ده ليه؟ يا أميمة يا حبيبتي، أنا ساعات ببقى في البيت كأني في الورشة من مجرد مكالمة تليفونية. وائل ساعتها بيبقى كأنه قصت على عمال عايزين يتربوا. لا لا، مش للدرجات دي. هو ده اللي بيحصل وأنا مش هسكت. طب هتعملي إيه؟ في دماغي مشروع كبير وحبدأ أنفذه. دي بتدور على إيه يا نعمة؟ أرقام اتحاد شباب العمال. وده عشان إيه يا دكتورة؟ هتعرف يا وائل. أهو الرقم. كام؟ اصبر بس اصبر. ألو، اتحاد شباب العمال؟ أنا الدكتورة نعمة، أستاذة التنمية البشرية. أيوة، ياريت أكلم نائب رئيس الاتحاد. هارح وسوم لحوس، هتقولي له يا نعمة؟ اسكت بس، بعدين هتعرف. إيه المفاجآت دي يا نعمة؟ لازم نغير الثقافة القديمة في مجتمع الصناعية ونلاقي ثقافة جديدة، ثقافة راقية مفيدة لمجتمعنا كله. وافقوا انك انت تعملي لهم دورات تثقيفية شباب من خلال اتحاد عمال الشباب، وبرعاية جمعيتك يا مدام وفاء، جمعية الأصالة والذوق. استشارة طبية، ونتساءل ماذا عن الجروح والتجميل وهل سالم؟ الدكتور أحمد عزام، استشاري جراحة التجميل. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. دكتور، الجروح، هناك بعض الجروح بتترك أثر في الوجه وأحيانا في فروة الشعر، تدخل الجراحي في مجال جراحة التجميل بيكون إيه؟ طبعا الجروح أنواعها كتير، في جروح قطعية، في جروح تهتكية على حسب بعد الحوادث أو بعد مشاجرات أو بعد أي حاجة من الحاجات دي كلها. كل نوع من أنواع الجروح له طريقة علاج مختلف. طبعا في مراحل كتيرة من العلاج، يعني لو الجرح مشوه أو عريض بنحتاج الأول نعيد تشكيله أو نعيد خياطته بشكل يكون أحسن بخيوط طبية معينة بطريقة معينة، وبعد كده في بقى كريمات معينة عشان تحاول تمنع الجروح، وبعدها ممكن الليزر الفراكشنال او الانواع من الليزر معينه برضو بنستخدمها عشان نحسن شكل الجرح ونحاول نوصل الجلد للصوره الطبيعيه. في مناطق معينه ما ينفعش معاها الكلام ده، مثلا زي فروه الراس، بيبقى الحل دايما او الاحسن ان احنا نعمل زراعه شعر، او لانه بيكون مصحوب باماكن فارغه في الشعر. بالظبط، الاماكن الفارغه دي ممكن نزرع فيها شعر، او بنعيد خياطه الجرح بطريقه اسمها ترايكوفاتيك، او طريقة بيكون فيها الجلد راكب على بعضه بصورة بحيث ان مكان الخياطة ومكان الجرح بيطلع فيه شعر فما يبانش. بس فالحلين دول متاحين بالنسبة لنا، او ممكن نعمل الطريقتين مع بعض بحيث ان احنا المكان الجرح ده يبقى مش موجود تمام. طبعا احنا عارفين كلنا ان الجروح اللي في الوش او في المناطق الظاهرة من الجسم بتأثر على النفسية والتعامل مع الناس وكل حاجة، فلازم على قد ما تقدر بدري توصل لحل كويس عشان ما نوصلش لمرحلة المشكلة النفسية مع الشاب أو المراهق أو الشخص عامة بغض النظر عن سنه، ونوصل لعلاج كويس. طول الجرح بيكون عامل من عوامل التحدي بالنسبة لجراح التجميل؟ طبعا، كل ما كان الجرح أطول، كل ما كان يعني هحاول أن أنا أصلحه بجرح زيه بالظبط يكون أخف في العرض وأبدأ. طبعا كل ده هيسيب أثر، بس احنا عايزين نوصل لمرحلة ان الأثر محدش ياخده غير اللي مركز قوي، ما يبقاش مؤثر على شكله، ما يبقاش مؤثر على تصرفاته مع الناس، وده اللي احنا عايزين نوصله. بس طبعا كل ما زاد الجرح وكل ما زاد طوله وكل ما زادت المشكلة بتاعته. دكتور، الإسعافات الأولية عند بداية الجرح يعني ممكن تكون عامل اطمئنان عند إجراء الجراحة بعد كده يا دكتور؟ طبعا لازم الاسعافات الاوليه دي، وازاي نطهر الجرح بسرعه ونغسله كويس جدا بمحلول ملح او رينجر او اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في الصيدليه المحليه المعقمه، ننظف بيها الجرح كويس جدا ونحط عليه بيتادين او اي منتج من منتجات التطهير، ونوصل برضو لاقرب مستشفى عشان ننظف الجرح اكتر، ونتحاول يبقى دكتور تجميل محترف ان هو يخيط الجرح، لان طريقه الخياطه بتاعته بالغرز بنوع الخيط المعين لازم يبقى خيط رفيع جدا بطريقه معينه، وكل مكان له طريقته. يعني في ناس مثلا في الخياطه اللي هي تحت الجلد بالخيط اللي بيدوب، في ناس شايفه ان هي دي خياطه التجميل، الكلام ده غلط يا جماعه. الخيط التجميل حاجه وطريقه الخياطه حاجه، وكل مكان له طريقه معينه. ما ينفعش مثلا يقول لي لا انا عايز الخيط اللي بيدوب في الوش تحت الجلد بس، ومش عايز خيط بره ما بيدوبش. لا، ساعات الخيط اللي هو ما بيدوبش اللي بره بيسيب نتيجه احسن من الخيط اللي بيدوب. انا عايز الخياطه بالليزر، مفيش حاجه اسمها خياطه بالليزر يا جماعه، الخياطه دي خياطه تحت الجلد، مفيش حاجه اسمها مخيط ليزر. دي حاجات كل الناس لازم تفهمها، مفيش حاجه اسمها جهاز ليزر بيقفل الجرح، مفيش حاجه اسمها كده. دكتور، عمر الجرح برضو بيكون له تاثير عند اجراء جراحه التجميل بعد ذلك؟ يعني بعد فتره من الجرح معينه بعد التئام بيكون ليها برضو تاثير في قرار الجراح؟ طبعا طريقه الخياطه في اماكن معينه كده في جسمنا لو ما بتتخيط بتسيب حاجه اسمها ندوب جراحية مرتفعة. نوع الخياطة ونوع الجلد والمنطقة نفسها هي ده اللي بيحدد شكل الجلد. ممكن في الحالة دي بيضطر ان انا احاول اخيطها تاني. في مناطق ما بننصحش انها تعاد تخيطها، بنحاول نعالج مثلا المنطقة مثلا اللي هي بتاعت الصدر او فوق العظمة اللي موجودة في الصدر، دي من الحاجات اللي بتسيب جروح مرتفعة، دي مهما حاولت تخيطها باي صورة من الصور برضه هتسيب نفس الاثر ده، لان هي يعني تنشن وتحتها عظم، فلازم هتسيب الاثر ده. ففي الحاله دي لازم نعالج المشكله دي، في ليها كورتيزون وحاجات اسمها سيليكون شيتس او بادز، دي حاجات كده بتتحط بتحاول نشيل المناطق المرتفعه دي نخليها مساويه للجلد، وبعد كده نحسن شكل الجلد نوصل لاحسن صوره ممكن. دكتور، احيانا بعد الاصابه مثلا بفتره بسنين بيبقى الجرح مسبب ألم نفسي للمريض وبيلجأ لجراحة التجميل، هل في الحالة دي بعد التئام الجرح بسنين مثلا أو فترة طويلة بيكون له تأثير عند إجراء عملية التجميل الخاصة بالجرح؟ لا، الوقت ملوش يعني، بالعكس كل ما زادت المدة كل ما كان الموضوع بالنسبة لنا أسهل، لأن أنا خلاص وصلت للصورة النهائية للجرح. بس هي بالنسبة لجراحة التجميل مش هتفرق قوي. لو انا هحسن شكل جرح معين انا كده كده بشيل الجرح ده من الايدجز بتاعته كلها لو انا هشيله جراح. لو مع الوقت الجرح ده بقى وسع او بقى شكله اكبر، بالنسبه لي هيها، بس فرق ان انا الحاجات اللي انا بستخدمها عشان اوصل لنتيجه احسن بعد ما انا اعيد خياطه الجرح هي دي الحاجه المفيده اللي انا هتفرق معايا، انما الوقت مش هيفيدني. شكرا لك يا دكتور. عزيزتي المستمعة، ومشكلة كل أسرة في هذا العصر تتساءل وتقول إزاي نربي صح. منى خليل وهذا اللقاء. وإزاي نربي صح، ومعي ومعكم الأستاذة رانيا صلاح إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. والنهاردة عايزين نتكلم عن سمات التوحد. الطفل اللي هو مصاب بالتوحد إزاي أعرفه؟ أولا سمات التوحد ده تنبيه خاص لكل ماما، لكل المستمعين، ازاي اقدر احدد هو عنده توحد ولا عنده حرمان بيئي. يعني ايه حرمان بيئي؟ الحرمان البيئي ده شعرة بينه وبين التوحد. الحرمان هتلاقي نفس السمات بتاعت التوحد بس هو مش توحد. هو الحرمان البيئي، البيئة المحيطة ما قدرتش تدي للطفل النمو الصحيح الطبيعي، النمو العقلي اللي هو محتاجه في السن ده. يعني ايه برضو؟ ان انا عندي الطفل اللي المفروض من سنة ونص اتكلم معاه كتير، اشغله تفاعل اجتماعي، ينزل ويطلع معايا، يروح حضانة، يبقى في تفاعل اجتماعي بيني وبين العائلات على طول، احتويه، ابعد عن اي اجهزة الكترونية في السن ده نهائي نهائي. يا جماعة كل الاجهزة الالكترونية اللي اطفالنا بيمسكوها دي مأساة، دي اسمها اجهزة الدمار الشامل. ابنك قدامك بيبقى قاعد على الموبايل، قاعد على التلفزيون عادي جدا، بيعمل ايه؟ أول ما تيجي تنادي عليه دي أول سمة، مفيش تواصل بصري بينه وبينك. تلاقي ابنك مطنشك على حد قول ماما، الماما تقولي ده مطنشني ولا ده مش مطنشك، هو الانتباه بتاعه اوريدي وقع خلاص. طيب في سمة تانية، تلاقي ابني وهو قاعد بيلعب بيرص الحاجات كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يعني لو بيلعب بمكعبات أو بيلعب بألوان يحط لك الأحمر ورا بعضه والأصفر ورا بعضه والأخضر ورا بعضه. في طفل لو الدولاب ملون يحب يجيب لك الأرفف العجل يحط لك الرف ده جنب ده، ما بيستحملش يشوف ألوان منعكشة. طفل التوحد اللي هو اللي انت هتلاقيه بقى عنده ظهرت عنده سمات التوحد، ما بيستحملش يشوف الألوان منعكشة، يجيب لك ده جنب اللون ده جنب ده وده جنب ده كل لون لوحده. معايا؟ تبص تلاقيه لو انت حاطه شلتات صغيره كده والريموت والعربيات بتاعته والعرايس بتاعتها تحطها على الارض ورا بعض ورا بعض ورا بعض بطريقه صفوف طويله جدا. تمام، هو بيحب يشوف الحاجه كده. هتلاقي ابنك طول ما هو قاعد بيحب يقفل ويفتح في النور، يفتح ويقفل في النور. هتلاقي ابنك طول ما هو قاعد حابب يوصل، لو لقى مروحه شغاله تفضل عينه على المروحه، تنادي عليه مهما تنادي عينه على المروحه، بيحب يشوف اي حاجه بتدور، يحب يمسك العربيه يلعب بيه بالعربيه، او لو عنده عجله تلاقي ابنك ماسك العجله ويلفها ويدور ويدور بالعجله، عجله العربيه ماسك العربيه ما يلعبش بالعربيه كلها، يمسك العجله ويعملها بصبعه كده ان هو عايز يلعب بالحاجات الدقيقه اللي بتلف. بس كتير من الاولاد كده استاذه رانيا اسمحي لي، كتير بيعملوا نفس التصرفات دي، والأجهزة الإلكترونية الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي هما بيستخدموها مش قدامهم، بس بيبقى نفس التصرفات دي. ما هو دوت بيبقى زي ما قلنا التوحد اضطراب نمائي، يعني ممكن يكون هو اوريدي اتولد خلاص بالتوحد وابتدى يظهر عليه من سنة ونص. الأم الذكية بقى، الأم الشطرة، الأم المثقفة اللي تقرأ في الموضوع ده كتير جدا وتثقف نفسها علشان تتلاشى وتتفادى ان ابنها يوصل لده. في نظرية على حد قول العالم ان هو بيقول كلنا مولودين وفينا سنة من التوحد، فينا سمة. البيئة ممكن تخلي السمة دي ما تظهرش، وبيئة تانية ممكن تخليها تنشط وتطلع لليه للوجود. ازاي؟ لو الام مش شغالة مع الطفل، البيئة دلوقتي رمت البنت او الولد قدام الموبايل بقى وقدام الكرتون وما بتتكلمش معاه وطول النهار قاعدة ساكتة مفيش كلام خالص، مفيش تواصل بيني وبين ابني، هي كده دعمت سمات التوحد معاه وابتدت تنشط معاه وابتدت ونمته. نمت الايه الموضوع. في ام تانية قرأت قالت لا انا ابني من عمر السنة هقعد اتكلم معاه واعرض عليه صور واعرض عليه مجسمات واقول له القطة تقول ازاي والكلب يقول ايه وده ايه، وفضلت تشتغل معاه من هو صغير. ابتدى يبتدي ايه، ابتدى لو هو عنده حاجة هتلاقيها ايه ما تظهرش معاه. يعلق توحد لحد دلوقتي كل العلماء الكبار والدكاترة الكبار قالوا مالوش اي علاج، هو ليه تأهيل بس، لكن الحرمان البيئي لعلاج اللي هو برضو ايه تاني هتلاقيه نفس سمات التوحد. لكن لو حضرتك يا ماما ممكن بقى تعملي اختبار بسيط قوي وصغير ان انت تعرفي ابنك عنده السمات دي اللي انا ذكرتها بس ما يطلعش توحد. ايه هي؟ لو حضرتك لمدة 15 يوم قفلتي عنه الكرتون وقفلتي عنه، شلتي منه التاب وشلتي منه الموبايل لمدة 15 يوم، لا وتأثر ولقيتيه بيبصلك بقى، رجع ابنك يبصلك ورجعت تنادي عليه بص، يبقى ده كده حرمان بيئي. بسرعة خديه واشتغلي معاه، اشتغلي معاه، اتكلمي معاه كتير، وري له صور وري مع بعض، اتكلموا مع بعض ونزليه حضانه فورا. فورا نزليه حضانه علشان التفاعل الاجتماعي نص العلاج. تمام. بالنسبه للتوحد وبالنسبه للحرمان البيئي، التفاعل الاجتماعي بين الاطفال هو ده نص العلاج. عايزه ابنك يخف، عايزه ابنك يتقدم معاكي، لازم حضانه، لازم تروحي بيه النادي، مركز شباب، واتيفر بقى اللي انت عايزاه. يبقى في اطفال العيله على طول موجودين ويلعب معاهم ويتفاعل معاهم. بالظبط، التفاعل الاجتماعي هو اللي هيحل لي كل ده. طول ما انت عليك انا بخير انا مطمن عليك انا شايفك سنوي التانية بتكبر وبشوف روحي فيك. عزيزتي المستمعة، والان جاء الموعد لنستمع الى ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، عايز أقول لكم النهاردة الأسر المتميزة اللي ربنا وهب لها ولد أو بنت من ذوي القدرات الخاصة هي في الحقيقة مدرسة. في قربك منهم بتتعلم درس جديد كل لحظة، ده درس عن الرضا والحمد لله، وده درس تاني عن التضحية والتفاني والإخلاص، وده بقى درس كبير قوي عن الصبر، ودرس عن التفاؤل، ودروس عن الأمل. وأهم درس ممكن تتعلمه معاهم هو العزيمة اللي بتخليهم يوصلوا بأولادهم رغم احتياجاتهم الخاصة لأفضل المراتب التعليمية والصحية ورعاية مواهبهم وطاقتهم الإبداعية. وإحنا شفنا بنفسنا أمثلة كتير من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وقصص نجاحهم في مجالات كتير بفضل ربنا وبفضل أسرهم اللي ما يقسوش ولا حطوا إيدهم على خدهم، بالعكس اعتبروا ابنهم مختلف عشان متميز وقرروا يتعاملوا معاه على الأساس ده. الأسر الجميلة دي لو أسعدنا الحظ وكنا قريبين منهم، يا ترى إزاي نقدر نكون مفيدين وداعمين ليهم سواء بالفعل أو حتى بالكلام؟ أفضل دعم للأسر دي إنك تتعامل مع ابنهم بنفس الأساس اللي هم بيتعاملوا معاه بيه. يعني ابن متميز مش ناقصه أي حاجة، بالعكس عنده قدرات يقدر يتفوق بيها على اللي في نفس سنه، ابن طبيعي سوي زي أولادنا تمام. كمان مهم قوي إننا نفهم أولادنا طبيعة أصحاب القدرات الخاصة اللي بتميزهم وإزاي يقدروا يتعاملوا معاهم ويكونوا أصحابهم بشكل طبيعي ومن غير أي محاذير. وقد إيه التعامل ده مع ابننا الجميل صاحب القدرات الخاصة ممكن يكسبه ثقة كبيرة في نفسه وفي المجتمع اللي حواليه، وحيخليه يقدر يتعايش بشكل طبيعي جوه المجتمع ده. وآخر نصيحة عايز أكد عليها، إن ضروري يكون في مشاعر متوازنة في التعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم. يعني مشاعرنا ما تكونش إيجابية على طول فتبان إنها شفقة وتعاطف، ولا سلبية على طول فتبان إنها نفور واستغراب. وبالمناسبة ياريت نعمم توازن المشاعر ده على كل أمور حياتنا، صدقوني هتفرق كتير. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. على مائدة الطعام اليوم صنف شهي، وهو طريقة عمل صينية الرقاق، يقدمها لنا شيف أحمد زايد. صباح الخير عزيزتي المستمع، ست البيت المصرية معاك النهاردة الشيف أحمد زايد. هنعمل مع بعض الرقاق، الرقاق باللحمه المفرومه. نقول المكونات بتاعتنا: الرقاق، شوربه، لحمه مفرومه، بصل، ملح، فلفل، السمنه او الزبده على حسب ما حضرتك تحبي. احنا عندنا الشوربه، انا مش هسلق لحمه مخصوص عشان اعمل صينيه الرقاق اللي هي باللحمه المفرومه، لا، انا ممكن اعمل شويه شوربه على ايدي على النار من غير اللحم. ادي مكعبين مرق لحم مع فصين حبهان مع ورقتين لور. ممكن قبل الكلام ده كله وهي على النار مع حته زبده فصين مستكه اسيحهم فيها، وبعد كده انزل بالميه وفيها بصلايه، فيها فصين حبهان، فيها ورقتين لور، غلت على النار. طبعا بقى بحيقها بقى بالمعنى البلدي، يعني بظبط لها تستاهل، لان دي اللي انا هعتمد عليها في ان انا هسقي فيها الرقاق بتاعي. جهزنا الشوربه وعندي الرقاق. نعمل العصاق بتاعنا، زيت وزبدة على النار، نزلت باللحمة، عصقتها، اديتها البصل، اديتها الملح، اديتها الفلفل، زبطتها تمام التمام. لازم تبقى مش جوسي عشان ما تهريش معايا الرقاق، انا عايزها ناشفه زي ما هي، تمام؟ او ممكن لو لقيتها جوسي مني او الزيت والزبدة زادوا مني او انا ميتها ما عادش سيطر عليها، ممكن بعد الكلام ده كله احطها في مصفى تتصفى الكلام ده، وهاخد اللحمة زي ما هي ابدا اشتغل بيها. عندي الصينية بتاعتي دهنتها الزبدة وباخد الشوربه طبعا سخنه، بسقط فيها الرقاق وبوديه وبجيبه عشان يطرى معايا، وبنزل في الصينيه بطبقه الثانيه الثالثه، ببدا انزل باللحمه بتاعتي افرشها في على الرقاق اللي احنا عاملينه. اديت من تحت اربع طبقات هدي من فوق اربع طبقات، اديت من تحت خمس طبقات هدي من فوق خمس طبقات، مش هعمل عشان ما يبقاش في فرق في الموضوع. طبعا من كل طبقه وطبقه بمشي حته سمنه حته زبده عشان يورق معايا ما يبقاش مكتوم ما يبقاش على بعض. وبعد وهو واخد شوربه شارب شوربه، فالشوربه الرقاق على الرقاق هيمسك في بعض معايا، الزبده او السمنه هتساعد معايا في ان هو يورق يبقى طبقات، تمام؟ خلاص احنا وصلنا وعملنا الطبقات من تحت وحطينا اللحمه وعملنا الطبقات عليها من فوق. بقطع الرقاق قبل ما بدخله الفرن، يتقطع تقطيع مثلثات مربعات على حسب ما انا ما انا ما انا بحب او عايز اقدمه ازاي يعني. بقطعه قبل ما ادخله الفرن، قطعته بدي من فوق برش رشه زبده بسيطه او سمنه، بدخل الفرن زي ما احنا اتفقنا يا جماعه الفرن يبقى سخن. الرقاق مش هياخد معايا اكتر من 12 15 دقيقه في الفرن طالما الفرن سخن. ادخل الفرن، افتح عليه، الوش بتاعه مش نشف، الوش بتاعه احمر، بس انا بدوس عليه كده بحس بطقطقه فيه كده، الرقاق معايا تمام. حسيت انه نشف مني قوي، بقوم راجع بمعلقه شوربه كده ومشيها فوق الوش عليه بحيث ان انا اديله ان هو يبقى طري. مش عايز اعمل كده، اول ما بطلعه هو سخن بغطيه الـ الـ الـ لما غطيه او بكمره السخونيه بتاعته بتساعد ان هو يبقى اطرى من هو طالع في الفرن شويه. كان معاكم الشيف احمد زايد، ويا رب يكون الطبق عجبكم. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي شين من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.